لما بدأ الغام الثاني أيوة أنت تستخر؟ لا أنت نوم عصران جدا. أنا قلت حصحى قبل الأذان الثاني أشرب، وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم، رحت شارب جوع جدا. والله بس أنا كنت قريت إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب وهو يعني سمع الأذان وهو بيشرب. سمع الأذان وهو بيشرب؟ أيوة. لا لذلك أنا سألتك فسخرت لما كنت من النوم. الله أعلم أنه اشتد عليك الأمر بقوله عليه السلام إذا سمع أحدكم النداء والإماء على يده فلا يضعه حتى يقضي حادثه منه. أي الحديث هو لنا إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ، وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت امتناع الشعور أي الأذان الثاني كما تقول قمت مثلا قبل بدء الأذان بخمس دقائق وسمعت بدائل الشعور ثم فاجأت الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور المقصود ليس أن ان الذي يفسدونه ليس ينقضه الا معارض بما يعني هل معنى انه يصم به؟ لا. اذا لو احدث لا يحد ناقضا. نعم هو كذلك. لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل، وإنما هو تخفيف أثر الجنابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.